اذكر الله عند همك، واذكر الله عند قسمك، واذكر الله عند حكمك. صلى على رسول الله. اذكر الله عند همك، يعني عندما تهم بأمر، هتهم تعمل حاجة، تذكر الله، تقول هل هذا، يعني تعرض الأمر على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، على شريعة الإسلام، هل هذا عند مراد الله ومن محابه أو من مساخطه ولا يرضى الله؟ إذا هممت بأمر أن تذكر الله، وده الإنسان المؤمن يعني مجرد ما يخطر على ذلك أنه يفعل كذا، يسأل نفسه الكلام ده صح ولا لا، يرضي ربنا ولا لا، يرضي عني ربي أو لا يرضيه، خارج في موضوع، في مهمة، في مشوار، مشوار ده رايح فين؟ هيرتكب محرم، هيكتسب من الحرام، هينتفع بشيء لا يستحقه. ما احنا قلنا لواحد يبقى خارج من البيت وعارف النهارده ما عنديش ماء، يقول لك اروح يمكن القى صاحب الماء ما سرحش، ولا القاه مشغول اخذ له شويه ماء يسرق شويه من الجدول، وصاحب الماء قدامه على بعد 5 كيلو على ما يعرف، ويجيني يكون زقت الحضيض، هو خارج ينوى على كده. هذه همه باطله وهمه فاسده، وقس عليها. ده اللي كان شويه ماء يسقيه من شتله بصل ولا شتله ما اعرفش ايه، ولا حوض مزروع جديد يقول لك اسقيه عشان ما يموتش، يعني هموت الزراعات ويقطع. ان اخذ بال صاحب الميه يبقى على ما يجي يكون المشوار كان خربون زقيه، يبقى فيها حلال، فيها حلال قال، ممكن يقول لك 1000 حلال كمان، ويتخارج معاه ما يتخارجش معاه ما مش قضيه. وبعدين يقول لك المشوار بعيد على ما الراجل يحس ان الميه اتقطعت يكون الميه رجعت ثاني. فهذه همه باطله. أو يبقى خارج من البيت الساعة 7:30 8 إلى ربع عشان يروح الشغل، يبص الساعة يقول لك أنا أروح بس أمضي وأرجع عشان الموضوع الفلاني، أمضي وأرجع عشان يشوط على البهيمة، يشوط على الزرع، يشوط على الكشك، يجي يلحق يجيب العيش، يلحق مش عارف يجيب إيه، لأنه راح الشغل وناوي إنه ما يقعدش في الشغل، مضى ورجع ثاني. وبعدين ربما يرجع بعد 2 ساعة بعد 3 بعد 4 ما يرجعش ثاني، اللي مضيه على الدفتر أخذ حزمة توم زي ما قال الراجل، اخذ حزمة التوم وقال لي لا ما تشغلش بالك، روح توكل على الله، شوف مصالحك النهارده، هي ما حدش في الشغل، مش حد جاي، الراجل راح الفرافه، المدير راح فين؟ راح الفرافه، روح انت خذ راحتك يا اخي. يبقى طالع من البيت، هذه همه باطله. والثاني لما برضه بياذن له اعطى من لا يملك لمن لا، يعني لمن لا يستحق. يبقى يعني واذكر الله عند همك، اذا هممت، اذا هممت هتسافر، هتزرع، هتحصد، هتزور واحد، هتسأل على واحد، اذكره عند إذا هممت على أي أمر، إن كان خيرا فأمضه، إن كان غير ذلك فتوقف، توقف. والمؤمن بطبيعته زي ما قال أثر يقال إنه حديث، المؤمن وقاف متثبت ورع لا يعجل، وقاف متثبت ورع لا يعجل. المؤمن كيس فضل، وقاف متثبت ورع لا يعجل. وقاف يعني يوقف قبل ما يعمل الحاجة يفكر فيها كويس، حتى لو عرض عليك رأي كويس ولا وحش ما تستعجلش، يقول لك اعمله خلاص كويس يا عم، شد حيل انت ما دام من غير ما تفكر ما ينفعش، لا فكر اولا وشوف صح الكلام صح، وانت تعلم او لا تعلم، يعني انا اعرف الحكم ولا ما اعرفش، ما يسالنيش ويقول لي صح ولا غلط، اقول له صح، توكل على الله، روح بس شوف مصالحك يا عم، الله يسهل لك، الله يسهل لك، وانا ما بعرفش هو رايح فين ولا بيعمل ايه ولا قال لي ايه حد. وده العجله، العجله التي هي من الشيطان، وتريث، وان كنت لا اعلم اقول لا اعلم، ايه المانع؟ لما قال سيدنا علي الا لا يرجون احدكم الا ربه، ولا يخافن الا ذنبه، ولا يستحي اذ لم يعلم ان يتعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، لا تستحي أبدا. فالتعجل غير مطلوب، والتسرع غير مطلوب، لما قلنا تسرع حتى في مجرد الكلام، مجرد حتى ما كانش إجابة على فتوى، مجرد الإبداء الرأي، متثبت، متثبت، وقاف متثبت، ورع لا يعجل. ودي جمعت أمور الدين كلها، المؤمن كيس الفطن عاقل متزن يحسب الأمور بحسبها الصحيح يفهم يقدر الأمور بقدرها وقاف مثلا يعني قبل ما يقدم على حاجة والخطوة يحسبها حسابه 2 و 3 و 4 متثبت يعني مش أي حاجة يسمعها يجي ينساق خلفها ورع لا يقبل إلا ما يضمن حله وما يستحقه لا يعجل واضحة إن شاء الله. المنافق تلقاه متعجل، المنافق تلقاه لا يتوقف، المنافق لا يتثبت، يعني ضعيف الدين عموما، سواء منافق نفاق عقيدة أو منافق نفاق عمل، ضعيف الإيمان يتعجل ولا يتوقف ولا يتثبت ولا يتورع. اللي يجي لك صادق خذ ما أتاك وترك ما إيه؟ وترك ما فاتك، خذ ما أتاك وترك ما فاتك، ما تسألش جاي من فين؟ ما تسألش بكلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالفرق بقى بين هذا الضعف في الفهم والدين والإيمان والسلوك وبين الأنصار. الأنصار جات لهم لحظة قالوا يعني سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي فلاناً وفلاناً وما يعطيناش إحنا الأنصار في حنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم وأعطى أهل مكة الطلقاء ولسه دخل الإيمان في الإسلام حديث لسه دخل الإيمان عصر يعني حديث عصر بالإيمان. الأنصار في هذا الموقف يعني وجدوا شيء في أنفسهم يعني ما أعطناه من ليه مش الأنصار طيب نحن اللي استقبلنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء مهاجرا يعني طريدا يعني لم يكن لم يحتويه أهله جينا احتويناه وما يعطناش إزاي. فشكوا إلى سيده سيدنا سعد بن عبادة وبعدين قال له يا رسول الله الأنصار أن أصحابي في نفوسهم شيء يعني زعلانين شيء خدير على قدرهم شوي. وقال له العبارة اللي أنتم عارفينها أين أنت يا سعد من هذا؟ أين أنت يا سعد؟ طب أصحابك زعلانين عشان ما خدوش من الغنيمة وأنت؟ قال إنما أنا رجل منهم يا رسول الله أنا رجل من قومي إنما أنا رجل من قومي يعني واحد منهم رضي الله عنه أرضاه يبقى برضه أخذ على خاطره فقال لي طيب ماشي اجمع لي قوم اجمع القوم اجمعهم كده نقعد معاهم يعني. عليه الصلاة والسلام يعني وكلمهم النبي كلام مضمونه معناه أوجدتم على أنفسكم على لعاعة من الدنيا يمضينا ايه شوية فلوس ولا شوية تمر ولا شوية بلح ولا بهيمة ولا كلام من ده كل ده شيء من ايه لعاعة من الدنيا يعني اللعاعة دي معناها الشيء اللامع الحقير ما ليش قيمة يعني الدنيا يعني فيها لما بريق ولا معلك لا تسأوي. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ألم أجدكم كذا وكذا يقول لهم نبي عليه السلام فما حدش تكلم سكتوا خالص. فقال ألا تردون ألا تجيبون قالوا بما نجيب يا رسول الله لله المنة ولرسوله كلامك صح ربنا هدانا على أديك ربنا رزقنا الرزق على أديك وكنا خايفين رزقنا الأمن على أديك وكنا ضعفاء ربنا قوانا وجدك معنا لله المنة ولرسوله يا رسول الله نجيب إيه قال إن شئتم قلتم أتيتنا ضريدا فآويناك فقيرا فواسيناك كذا وكذا وإن قلتم لصدقتم قالوا لله المنة ولرسوله يا رسول الله ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله عليه الصلاة والسلام دول هيروحوا مكة معاهم اللي أخذ شاة وياخذ بعير احنا رجع معكم مين المدينة وانت معكم مين الخير كله والفضل كله والنعمة كلها والرزق كله والنور كله. ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير إيه شاه وإيه بعير وإيه 500 بعير ترجعون أنتم برسول الله قالوا الحمد لله رضينا بالله ربا وبكوا جميعا حتى خضلت لحاهم. ثم قال لهم العيش عيشكم الموت موتكم ويعني المحيا محياكم والممات مماتكم، الناس دثار وأنتم الشعار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت سلك شعب الأنصار، يعني أنا معاكم مش هتخلى عنكم خالص، أنا معاكم إلا ما شاء الله. فبكوا ورضوا قالوا رضينا بالله تعالى رب الإسلام دينا. هؤلاء لما ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوا بقسمة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المنافق والعياذ بالله مهما تحاول ترضيه بالكلام لا يمكن، هو عاوز مال عاوز دنيا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقلنا سواء الدنيا منصب وجاه، يعني مثلا يعني كان أحيانا بعض الصحابة يأتي للرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول له استعملني يا رسول الله، يعني اعطيني هذا شغلني كده معك، يعني له رئيس ولا حاجة يجمع الزكاة، يعني يجمع الناس يقود الناس، يبقى مسؤول يعني كبير يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاعدة إنا لا نستعمل على أمرنا هذا من يطلبه، قالها لعباس مرة وقالها لابن عم أبي موسى الأشعري نسله كان جاي من اليمن، لا نستعمل على أمرنا هذا من يطلبه، اللي يطلب الوظيفة ما يأخذهاش، اللي يطلب الوظيفة ما يأخذهاش، لأنه طالما طلبها يبقى زي ما قلنا في حاجة من اثنين، إما أنه لا يشعر بالمسؤولية مش حاسس بخطورة المسؤولية، أو له طمع عاوز يبقى يأخذ الموصب عشان يستفيد به يستغله. فإذا كان لا يقدر المسؤولية يبقى ما ينفعش يتحمل المسؤولية، وإذا كان له طمع يبقى مش أمين. وإحنا عارفين أن المنصب والمواقع الحساسة في المجتمع لا تنصب، لا ينصب فيها ولا تسند إلا إلى القوي الأمين، من خير من استأجر قوي الأمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يبقى إذا كان بيطلب الإمارة يطلب الإمارة ما ينفعش. وده الكلام ده حصل مع أكثر من العباس نفسه لما قال لي أنا عمك وتشوف الموضوع، قال لي عم ما ينفعش الكلام ده، الكلام ده ما يطلبش لا يطلب، إنه الكلام ده المفترض أن موضع الثقة والأمانة والكفاءة يوضع في الموضع، إنما عشان يطلبها ما ينفعش. كان بعض الضعاف الإيمان المنافقين لما ما يسمعش كلامه يزعل، مع عبد الله بن أبي مسلو رأس النفاق لما عايزين يخرج للغزوة في غزوة أحد، وبعدين يقول له الفريق يقول نبعد في المدينة، فريق يقول لا نخرج، الكبار السن قالوا نبعد في المدينة عشان لما يجي الأعداء من برا يبقى قاعدين في بيوتنا ونجونا نقاتلهم، ما جوشهم برا برا المدينة. الشباب قالوا لا عايزين نطلع برا ونقاتل ثورة وحماس وهمة، نخرج نقاتل برا خارج المدينة عشان ما حضرناش بدر وعايزين نحضر احنا نقاتل كمان. فاختلفت الآراء، فان لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام الأغلبية عاوزة تخرج خارج المدينة خلاص دخل لبس لأمتها. الشاهد ان عبد الله بن ابي بن سلول المنافق قال سمع كلام الشباب شويه العيال دول ولم يسمع قولنا، عاوز ياخذ برايه، فغضب عشان انه لم يضع في هذا الامر عشان ما حدش كبر يعني ما ياخذش برايه. ليه هنا شورى والشورى على الاغلبيه؟ لان ده جيش لما نزعت 70% من الجيش يبقى قتل بمين؟ ما لازم اخذ الراي الايه، راي الاغلب، راي الاغلب. وبعدين لما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام لبس لأمته يعني بدلة الجيش لباس الحرب وخرج، قال لهم كنت يعني زعلان وخلينا اللي تقول عليه نقعد في المدينة نقعد نخرج، قال لهم لا ما خلاص انتهى الموضوع. الرأي والشورى قبل العزيم، إنما دام عزمنا وخلاص هنخرج يبقى نخرج، مش تردد، لا تتردد، لأن التردد ضعف. إذا كنت ذا رأي فكنت ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وده حكم الإسلام. حكم الإسلام الإنسان قبل أن يشرع في الموضوع يستشير، شرع يتوكل على الله، يمضي لا تردد لحظة، يمضي في طريقه. هنا يعني القصد أن المنافق لم يرضى عن هذا الحكم لمجرد من حشحت برأيه. وقص عليها عشان ما سمعوش كلامي يبقى ما يبقى الكلام ده كل الكلام فارغ لا أعترف به بكل فشل ما ينفعش يسمع كلامي بلاش ده ما ينفعش في أي نظام اجتماعي أبدا اللي هو يستبد برأيي يا رأيي بلاش ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد يقولها المتجبر الطاغية المفسد العنيد فرعون عليه لعائن الله. فقس عليها أن الإنسان لا يقيس الأمور إلا بميزان الشرع ميزان العقل ميزان العدل ميزان الذي يرضي الله ميزان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده تعليق على ما مضى من كلام في الآيات. نعم عن سيدنا سلمان الفارسي اذكر الله عند همك إذا هممت وعند قسمك إذا قسمت وعند حكمك إذا حكمت. لما تقسم حاجة راقب الله اذكر الله معنى إيه الله يكون في بالك تراقب الله كان تعمل بالعدل وتعمل بالحق ولا تظلم ولا تجور ولا تحيد ولا تجامل عند قسمك سواء قسمة مادية أو قسمة حتى معنوية. لو قسمة مادية هتقسم أرض هتقسم بلح هتقسم مال هتقسم وظائف توزع وظائف هتقسم أي حتى في المهام اذكر الله عند قسمك واذكر الله عند حكمك. حتى لما تيجي تحكم على ناس قدام تلميذ طالب مدرس مثلا بيصحح في المدرسة بيصحح نمر أو هيقيم درجات موضوع قدام كده الأول والثاني والثالث والرابع لما بيحصل في كثير من المجالات كثير من المجالات يقول لك إيه يعني نص درجة كان يخليه الأول لما نضله نص درجة دي يطلع الأول هو عشان يتعين معيد في الكلية عشان يمسك العيادة مكان أبوه أو يبقى القاضي مكان أبوه أو يبقى المعيد مكان أبوه. الله يسهله وسهل أبوه يبقى يزود نص درجة عشان الدرجة عشان ياخذ المرتبة الأولى. فده بيقسم اهو بيقسم وظائف بيقسم ترتيب أولويات في مدرسة ابتدائي في إعدادي في ثانوي في كلية في الدراسات العليا. اذكر الله عند قسمك واذكر الله عند حكمك لما تحكم على الأشياء أتحكم بين المتخاصمين اذكر الله عشان ايه تحكم العدل. إذا حكمتم فاحكموا بالعدل ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوف وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. في الكلام تعدل وفي الحكم تعدل وفي المعاملات تعدل. وثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم. إنصاف من نفسك يعني تعطي النصف للناس الحق والعدل وتقيمه ولا تظلم سواء أنت المنتفع أو لغيرك. وإن كنت هتظلم عشان تنتفع أنت ده حرام وإذا كنت هتظلم عشان غيرك ينتفع وأنت مش منتفع ده أشد حرمة ولا يعزب الله. قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم. وعندي في عبارة على المتعلق على الآية السابقة ذكرها الغزالي في موضوع رغم أن الموضوع مش في الآية يعني لكن بيقول الغضب للدنيا والصياح من أجلها سيمة أهل النفاق. يحرم من حاجة من الدنيا بيصرخ ويخرب الدنيا والعياذ بالله عشان فرم من شيء من أمور الدنيا. ويقول إن وراء كل شحناء وسبب كل شقاء هو الصراع على هذه الدنيا والأثرة والشح. اللي يحب نفسه المشاكل بتيجي منين؟ لأن واحد يحب نفسه ما يحبش ما يديش لحد غير ويبخل أن يعطي لغيره الحق أو يتصارع الناس على الدنيا سواء مال أو أرض أو متاع أو وظيفة تكون الشحناء والبغضاء. هذا خراب الدنيا والعياذ بالله. وهذا وارد في أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت الشحناء والعياذ بالله تترتب على الخصومات في الدنيا حرمها الإسلام، حرم الشحناء وحرم الخصومة، دب فيكم داء الأممي قبلكم، البغضاء البغضاء. وعلق الغزالي أيضا وقال إن البغضاء تفرق الناس والفرقة سبب الخراب، وقال لك إن الكون كله بيقوم على الاتحاد، الكون كله يقوم على الاتحاد والتعاون، الأرض بتتعاون مع السماء والشمس بتتعاون مع القمر والليل بتتعاون مع النهار والعين بتتعاون مع الأذن، تشوف حاجة وتسمع حاجة والاثنين يساعدوك على الخير، والقلب يتعاون مع الكلى ومع الأمعاء ومع الكبد، كل جسمك بيتعاون مع بعض عشان جسمك بصحيح وتتحرك. لو تمرد عضو يبقى اسمه مرض، لو تمرد بالدال لو تمرد بالدال يبقى مرض، العضو اللي ما يشتغلش يبقى اسمها يقولوا فلان ده عيان، وهكذا. يقول لك الكون كله يقوم على التماسك والتوحد والاتحاد، وربنا خلق الدنيا على هذا الأساس وخلق السماوات والأرض على هذا الأساس. يقول لك الشمس 1500 مليون مجرة، في كل مجرة 1500 مليون مجموعة شمسية زي الشمس بتاعتنا 1500 مليون. يقول لك هذا الكون كله على رحابته وكثرة أعداده كله يتعاون عشان خلق الإنسان، به الإنسان يعيش مستريح، يأكل يطلع من الأرض نبات ويجي له نفس يتنفس ويجي له ماء يشرب ويأكل ويعيش ويستقر. يكون 1500 مجرة ده ما وصل إليه العلم، هم كتب هو الكلام بتاع ده من 50-60 سنة مثلا، العلم قال في 500 مجرة، كل مجرة في 1500 مليون مجموعة شمسية شموس، يعني في 1500 مليون شمس زي شموسنا دي في كل مجرة، والمجرات في 1500 مليون. إيه الكلام ده؟ سبحان الله العظيم وبحمده، كون واسع والكل متعاون متواسك. لو اختل الكون واختلف، الشمس ارتاحت شوية قالت النهاردة مش هطلع، ولا القمر قال النهاردة مش عايز اتحرك، والأرض اللي احنا قاعدين عليها اللي عايشين عليها دي مستقر وهي تتحرك وتجري بسرعة، لو اختل حركات خلت حركة يبقى الكون كله. فيقول لك كذلك البشر، البشر دول أعقل حاجة في الكون، البشر مفترض أنهم أعقل حاجة في الكون، فلا بد أن يتحدوا ولا بد أن يتوحدوا، يتوحدوا في الأفكار، يتوحدوا في التوجهات، يتوجهوا في الأهداف والأغراض، يتوحدوا في الأغراض والأهداف. إذا توحد الناس في المسيرة وفي الهدف وفي الطريقة بالكون يعمر، إذا اختلف الناس وتشتتت الآراء ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الأثر اللي جاء اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشك أنه فقد بصره وماله، فقال أقلني من هذا الإسلام من هذا الدين، أقلني من الإسلام من هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يسبق الرجال كما تسبق النار خبث الحديد والفضة والذهب، إن الإسلام يسبق الرجال، يسبق الرجال مؤمن تحمل اصبر، كما تسبق النار الخبث من الحديد والفضة والذهب، لما الذهب يتحط في النار بيتصفى بذهب لامع قيمته فيه، لو ما دخلش النار يبقى فيه الحديد وفيه النحاس وفيه التراب وفيه الفوسفات وفيه المنجنيز، يبقى خليط ما بقاش ذهب، عشان يبقى ذهب لازم يصهر في النار، والخبث الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكثوا في الأرض. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الآية يبقى القسمة مش بالهوى، القسمة الله وضع لها نظاما ثابتا، إذا كان صدقات أو غنيمة ربنا وزعها، الغنيمة قالوا أعلموا أن من غنم ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى متقسمة وجاهز، الصدقات متقسمة وجاهز، الميراث متقسمة وجاهز. يبقى اللي يحيد عن أي واحدة في دول ما ظلم إلا نفسه والعياذ بالله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، وله عذاب مهين. تعدى حدود الله في جسمه، في ميراث، في حقوق، كذلك الصدقات مقسمة. إنما الصدقات يعني إنما التقسيم الذي يرضاه الله أن تكون الصدقات في هؤلاء الناس، لا نظر للقريب ولا للبعيد ولا للغني ولا للفقير ولا القوي ولا الضعيف، إنما للمستحقين. كأن الآية ترد أن القسمة جاءت من قبل الله سبحانه وتعالى، وليس فيها مجال للهوى ولا للنفس البشرية، حتى وإن كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: لما ذكر الله تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات، بيّن تعالى أنه هو الذي قسمها وبيّن حكمها وتولى أمرها بنفسه جل علا، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره، فجزأها لهؤلاء المذكورين. برد على كل من تسول له نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاد أو غير عليه الصلاة والسلام. إنما زي ما قلنا، إنما بيسموها أداة حصر، يعني تقسم بهذه الكيفية وليس في غيرها. إنما الأمر كذا، إنما المؤمنون الذين، إنما الصدقات، إنما جعل، يبقى إنما دي معناها حصر. وبعدين تكلم لا اللي قبل دي علقنا لها سريعا، ما حد سألنا عنها. ولأنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. هي طبعا يعني واضحة المعنى، لكن مضمونها ما تصرف به الأنصار وما ذكر عن أهل الإيمان، أنهم يحبون ما يحبه الله ويبغضون ما يبغضه الله ورسوله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام. لما يقول ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الرضا ثمرة الإيمان واليقين وحسن الظن، الرضا ثمرة الإيمان واليقين وحسن الظن. هو الإنسان ما يرضاش ليه بقسمة ربنا؟ يبقى مش فاهم. لما أنت مؤمن كيف ترضى بما قسم الله؟ لما لا ترضى بما قسم الله؟ أنت مش مؤمن؟ طب المؤمن يثق أن الله حكيم، المؤمن يثق أن الله حكم عدل، المؤمن يثق ويحسن الظن بأن الله رحيم. وإذا كنت تحسن الظن في الله والله قد قسم، وهو الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه القسمة، يبقى ثقتك في الله وحسن ظنك بالله وإيمانك بالله بأنه حكيم عليم رحيم سبحانه وتعالى، لابد أن ترضى بقسمته. وده الطبيعي في الإيمان. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يقينا وثقة وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقالوا حسبنا الله يكفينا أن يكون الله راض عنا، أن نقول حسبنا الله بمعنى يكفينا سبحانه وتعالى، يكفينا رضا الله، يكفينا أن نرضى بحكم الله، يكفينا أن الذي قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المصلحة، أن نقتنع بهذا قناعة تامة أن الخير والفضل في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان الذي يعتمد على الله زي ما قلنا كلام سيدنا علي، لا يرجون إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. وكما جاء في الحديث وصية سيدنا عبد الله بن عباس حين أوصاه النبي: يا غلام احفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وتجد اتجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالإنسان المؤمن الذي رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، يرضى بحكم الله، بحكم الله كما أمر في القضاء والقدر، وبحكم الله كما أمر في القسمة في الميراث، وبحكم الله كما أمر في تقسيم الصدقات، كما أمر في إخراج الزكاة. ما هو اللي ما بيفكرش طلع الزكاة ده إيه؟ مش فاهم غفلان؟ أهو نذكره إنما فاهم مش عايز يطلع عليه. لما ربنا قسم قال 2.5% من المال للفقراء والمساكين، 5% من البلح والثمر للفقراء والمساكين، 10% لما نبت على ماء المضى للفقراء والمساكين. دي قسمة ربنا وحكم ربنا. أنت مش راضي ليه؟ تشك في أن الله حكم عدل؟ يبقى مش إيمان، يبقى مش مؤمن خالص ولا عياذ بالله. لأن المؤمن الإيمان يبنى على يقين، يقين ثقة في الله وحسن ظن في الله ورضا بما حكم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. والطبيعة المؤمن يقول أنا الحمد لله، طالما أنا مؤمن الحمد لله، إيماني يكفيني، إيماني يكفيني، طالما أنا مؤمن يبقى ربنا لن يتخلى عني، الله لن يكلني، الله يرعاني، الله يتولاني. ده معنى الإيمان، اللي هو يذكر الله يكون الله في ذلك فيطمئن للإيمان. لما قال يعني الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بالكثية التي ذكرت سابقا، بالتفكير الصحيح، بالفهم الصحيح، بالتقدير الصحيح للأمور بحسب ميزان الشرع، سيؤتينا الله من فضله. إن كنا النهاردة محتاجين الله سيمن علينا، سيعطينا، لن يتخلى عنه سبحانه وتعالى، لأنه كريم، لأنه رحيم، لأنه حكيم، لأنه حكم عدل جل شأنه. إنا إلى الله راغبون، إنا إلى الله راغبون. الراغب بمعنى المحب الطالب، الإنسان كله غاية يرغب في كذا، يرغب في كذا ما يكون طالب حاجة معينة. إنا إلى الله راغبون، يعني رغبتنا وغايتنا إلى الله. وخلي بالك إنا توكيد، كلمة إلى الله راغبون، ما قالوش إنا راغبون إلى الله، إنا راغبون إلى الله، قالوا إنا إلى الله أي إلى الله. زي يقولوا اللغة إذا جاء الجار والمجرور في أول الكلام معناها الاعتناء والاهتمام. إلى الله وحده راغبون، وإلى ربك فارغب. إنا إلى ربنا راغبون. سورة إيه؟ سورة إيه؟ سورة القلم. شنو القلم؟ القلم. إنا إلى جاي حتى في الرغبة، إنا إلى الله، إنا إلى ربنا راغبون في سورة القلم، وإلى ربك فارغب في سورة الشرح. إنا إلى الله راغبون، ها هنا الغاية، الغاية التي تستهدف وتكون هي الغاية المثلى في قلب المؤمن إرضاء الله سبحانه وتعالى، إرضاء الله. وما يرضي الله هو الغاية، وهذه الغاية لا ينبغي أن يعني أن تتزحزح عن ذهن الإنسان المؤمن ولا عن قلب الإنسان المؤمن أبدا. إنا إلى الله راغبون، رغبتنا إلى الله. فإذا كانت رغبتنا إلى الله فكل ما يسري علينا نرضاه. إذا خسرنا شيء من الدنيا، خسرنا شيء من المال، خسرنا شيء من المواقف في موقف معين، أحرج في موقف يقول لك يعني زعلني ولا أحرجني ولا، ما هذه خسارة ومكسب برضه. في ناس يقول لك ده زعلني في موقف فلاني، يقول لك شتمني في الشارع وصالحني في حارة، دي مواقف. ما تقولش كسبت وخسرت، أنت لك رغبة، تريد أن ترضي الله فاعف عنه واصفح، تريد أن ترضي الله اسمع خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ده تعقيب على الآية عشان يعني ربنا يذكرها بالخير إن شاء الله. الصدقات للفقراء والمساكين ذكر فيها 8 توجهات في الصدقات. أولا، هل يا ترى الصدقات المقصود بها فريضة الزكاة ولا عموم الصدقات الفريضة والنافلة؟ المفترض أن يكون الزكاة فرض، في زكاة فرض. نسأل الله أن يلهمنا الرشاد نشرح صدورنا للعمل بكتابه وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا عليك زكاة، أنت توزعها، عندك مال بلغ النصاب حال عليه الحول، وعندك زرع جمعت المحصول وبلغ النصاب 600 كيلو قمح رز شعير بلح 600 كيلو، يجب عليك زكاة، هتخرج الزكاة. يا ترى الآية بتقسم زكاة الفريضة ولا الاثنين؟ قال لك والله هي من بقى هي بالأولوية بفرائض بفريضة الزكاة. طب لو صدقة فخارج صدقة، أتبرع بصدقة، أنا خرجت الزكاة وهتبرع بصدقة زيادة تاني، أو ما عنديش النصاب لكن هطلع صدقة برضو. الترتيب ده ترتيب له حكمة. الفقراء والمساكين، الفقراء أولا والمساكين، ونتكلم في تفصيل الفرق بين الفقير والمسكين، وهل هناك فرق أو ليس هناك فرق، لكن أولوية للفقراء والمساكين. وبعدين البنود التالية الثماني بنود. سؤال سأله العلماء في أول هذه الآية، هل اللي بيطلع زكاة عنده زكاة السنة دي 1000 جنيه، طلع بربع العشر 1000 جنيه، يبقى عندك كام؟ 40. يبقى عندها 40، ربع العشر واحد بالأربعين. ولذلك لما واحد يقول لك أنا مثلا هطلع الزكاة ما يرضاش يقول لك كام، عشان ما تعرفش إنك أنت ما معرفش إنك هتقول 10 زي حالاتك، فكرك يعني صح صح صح، تقول يقول لك هطلع مثلا 10 جنيه زكاة أديها لمين؟ هو لو 1000 جنيه، يا ترى أوسعها أوزعها على 8 من الموجودين دول؟ لازم أبقى الفقير والمسكين وابن السبيل والسائل ورؤوف الرقاب والغارمين والعاملين عليها، لازم نغطي هذه الثمانية ولا غطينا 2-3 منهم يكفي؟ الكلام إذا كان لولي الأمر، المفترض أن المسلمين لهم ولي أمر يجمع الزكاة ويوزعها على فقراء والمساكين. لو كان الكلام لولي الأمر من يقول له إيه، ينظر إلى المجتمع فيشوف الثمان طبقات دول موجودين ولا لا؟ طبعا موجودين، انت بتجمع زكاة مثلا، ربنا ييسر الأمور ويفرج الكروب ويسهل الأحوال ويصلنا إلى 80 مليون عايزين ناخذ منهم زكاة، على الأقل فيهم 20 مليون أغنياء، هيجمع الزكاة من 20 مليون. عشان يجمع الزكاة من 20 مليون عايز موظفين اللي هم العاملون عليها والعاملين عليها، اللي هي الموظف اللي بيجمعها واللي بيدونها واللي بي بي بي بي بيرصدها واللي بيوزعها، لكل موظفين هؤلاء يأخذون راتبهم من زكاة المال، والعاملين عليها يأخذوا راتبهم منين؟ من زكاة المال. عشان نبقى منك فيها سبحان الله، وده اقتصاد الإسلام، اقتصاد الإسلام منظم ودقيق ومريح جدا، ولا فيه ثغرات ولا فيه الفجوات ولا فيه بلاء وفسادات والعياذ بالله. فقال لك العاملون عليها، لو الحاكم اللي بيوزع يبقى لازم يعمل حساب مين؟ ما يقولش يوزع الفقراء والمساكين يسيب العاملين عليها، ده هم اول ناس بيشتغلوا معاك، يبقى تعطيهم. وحتى ان كان واحد بينقل، اذا كان مثلا زكاه بلح وتمر وغله جاب 500 طن زكاه قمح، هنشغل عليه عربيات شغلها سواقين، لو يطلع من الزكاه للعاملين عليها، العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كيف يأتي إن شاء الله. لكن إذا كان ولي الأمر الذي يقسم يقدر ينظر إلى ثمانية أوجه ويعمل موازنات الأحوج مين في سبيل الله، الغارمين اللي هو اتحرك زرعه أو اتقلبت عربيته أو مش عارف حصلت له مصيبة والعياذ بالله، أو عليه زي ما قلنا عليه دين في مال أخذه بحق، أو أصلح بين المتخاصمين فدفع غرم غرامة، المهم الغارمين وصلت. وولي الأمر ينظر إلى هؤلاء جميعا ويشوف عندك كم واحد من الغارمين، كم واحد من مثلا مملوك في الرقاب، لو كان في مملوكين زمان وعاوزين، مش مملوكين عندنا أسرى مأسرين عاوزين نخرجهم من اليهود ولا من عارفش من تعرف فيه، يبقى فيه حسب القوانين القائمة وحسب الشرع من هذه البنود يجوز أن يفك أسر المأسورين إذا لم يجد، إذا كان فيه رقاب يبقى فيه رقاب. المهم أن ولي الأمر إذا كان عن مسؤول على مستوى المسلمين عامة ينظر في البنود الثمانية، ويوازن، شوف دي تحتاج كام وعندنا دي كام ودي كام ودي كام، ويقسمها بما يراه فيه المصلحة لعامة الناس. إنما واحد يطلع 10 جنيه زكاة ولا صندوقين 3 صناديق بلح يبلح، نقول الفقراء، الفقراء وشوف مصلحة الفقير، يقبل الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين متقاربين في المعنى، كلاهما محتاج، يبقى نعطيهم من الأولويات. اللي مع 10 جنيه يقول للفقير، مع 20 جنيه يقول له الفقراء والمساكين، والله معاه 500,000 جنيه طلعهم زكاة، نقول له وفي سبيل الله اعمل مستشفى في سبيل الله، أقم مسجد في سبيل الله، علم الفقراء المساكين، فقراء المسلمين الذين يطلبون العلم في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، وده ما أول ما يفهم من الجهاد في سبيل الله، بل في سبيل الله كل سبيل كل طريق توصل إلى مرضات الله، الحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك.